الخير والشر، والشر إذا كتب على الإنسان معصية أو الشر ثم تاب هل تمحى؟ هل تمحى؟ تمحى بنص القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. لا لا، إذا محيت ما تكون في السجل.